بسم الله الرحمن الرحيم. كم المذاهب في مسألة الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟ ثلاثة. الأول أنه على الإباحة. نعم على الإباحة. الثاني على أصل التحريم. ثاني على التحريم. الثالث التوقف. التوقف. حقيقة هذه المسألة. يقال هذا أصلاً أولى أن يقال أنها بعد ورود الشرع. يعني بعد ورود الأدلة الأصل في هذا الشيء قد انتهى. وهذه المسألة مبنية على ماذا؟ يعني لها تعلق بمسألة هذه المسألة حكم الأشياء قبل ورود الشر. ها؟ أثار المعتزلة يعني أثاروها باعتبار تلك المقالة التي تتعلق بالتحسين والتقبيح أيضا كما تقدم. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله قال لما ذكر بعد أن ذكر الأدلة بعض الأدلة من الكتاب والسنة على أن ما لم يرد فيه دليل على تحريمه يعني لم يأتي دليل على تحريم ذلك الشيء فالأصل أنه على الإباحة. ثم ذكر قال وهذه المسألة غير المسألة المعروفة حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. قال فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذلك الأصل زال، أن نخوض في شيء قد زال حكمه. كما نقول هل الأصل في الأشياء في الأصل في الأفعال أو في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟ هذا الأصل زال. لماذا زال؟ ورود الشر، ورود الأدلة. قال أن حكم ذلك الأصل زال واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشر، وقد حكى بعض من الإجماع على ذلك. نعم. إذن هذا الأصل زال واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشر، أما قبل ورود الشر هذا خلاص زال هذا الأصل. لماذا زال؟ بأدلة الشر. إذن بحث هذه المسألة مما لا فائدة فيه، يعني قبل ورود الشر ماذا سنستفيد؟ فيغنينا أن الأشياء على الإباحة بعد ورود الشرع. قال رحمه الله تعالى واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ولكنه أشار إليه إشارة خفية. يعني قبل هذا رحمه الله ألا أشرنا أن هذا مذكور في القواعد والأصول الجامعة، نشار إليها رحمه الله في القاعدة السادسة. القواعد والأصول الجامعة، الأصل في العبادة الحظر والأصل في العادات الإباحة، هكذا قال. أو على ما قال بعضهم الأصل في العبادة التوقف، هو مثل هذا الحظر أو التوقف. هل يقيد، لأنه سيفصل يعني يقال الأصل في الأشياء هكذا مطلقا أو في الأشياء النافعة. يقال الأصل في الأشياء الإباحة أو في الأشياء النافعة. ها؟ هذا الظاهر. وعلى هذا سيتكلم الشنقيطي رحمه الله. قال رحمه الله: وأعلم أن العلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وأنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة، كأكل الأعشاب السامة القاتلة. الأعشاب السامة أو حتى بعض الحيوانات، بعض الحيوانات ليس هناك دليل مثلا على حرمتها ولا على حلها، لكن فيها ضرر محض، لو أكلها سيتضرر. الآن أكل الثعابي، هناك من يأكلها ولا يتضرر هكذا، ها؟ لكن لو أكلها، الآن يأكل هذا الثعابين الحيات أو بعض ذوات السموم، تضر أو لا تضر؟ تضر. قال: والثانية، الحالة الثانية، وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا. الثالثة: وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له، فهي حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث له طرق، جاء عن جماعة من الصحابة، وهو ضمن أحاديث 40، وقد شرح أيضا من رجب رحمه الله شرحا جيدا وأطال فيه، طال في شرحه، ذكر مسائل عدة، وقسم الضرر إما أن يكون مقصورا على النفس أو يكون متعديا إلى الغير، كله ممنوع. والحديث في الصحيحة الألباني رقم 250 صححه بطرقه، أنه لا يخلو طريق من تلك الطرق من ضعف. وفي الأروى أيضا الثالث 408 فما بعد ذلك، أطال في طرقه، يقارب 6 صفحات. الصحيحة 250 والإرواء الثالث 408 إلى 414. قال: وإن كان نفعها خالصا لا ضر معه أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز. قد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله: المنتفع بها. فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه. إذن حكم الأعيان المنتفع بها، فما كان ضررها محض هذه محرمة، وما كان نفعها محض هذا لا إشكال فيه، وما كان فيها نفع وضر فإن كان ضررها أرجح أو مساوي فهي حرام، وإن كان نفعها خالصا أو الضرر خفيف فهي جائزة، يعني حلال مباح. فيقال حكم الأشياء المباحة أو حكم الأشياء النافعة، أحسن، حكم الأشياء النافعة مباح. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: المباح غير مأمور به، المباح غير مأمور به من حيث هو مباح، يعني بهذا القيد. هو الآن أشار إلى ما رجحه ابن قدامة رحمه الله، أشار إلى الخلاف فيها. فجمهور أهل العلم يقولون إن المباح غير مأمور به من حيث هو مباح بهذا القيد، وخالف في ذلك الكعبي من المعتزلة فقال إنه مأمور به، واستدل بمقدمة فلسفية. ونصره الآمدي وأبو المعالي، رده شيخ الإسلام القول. لماذا هذا القيد المباح غير مأمور به من حيث هو مباح؟ نعم وسيلة. وهذا الذي اشتبه على الكعبي فجعل المباح مأمور به. كيف مأمور به؟ يقول الآن الشيء الذي لم يأتي في حكمه دليل لا بحل ولا بحرمة، هذا لابد أن تعمله. لماذا؟ لأنك إن لم تعمله ستترك إما واجب أو تقع في محرم. فلسفة. يعني هل يلزم إذا لم تعمل بالمباح أنك ستقع في المحرم أو تترك الواجب؟ لكن قد يكون وسيلة. نعم قد يكون وسيلة ويدخل في تلك القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. قال من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، أنه مباح. قد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف وجه من الوجوه. إذن هذه مسألة أخرى، هل المباح فيه تكليف أو هل هو من الأحكام التكليفية؟ لا، يعني من حيث أن فيه تكليف. قال وإنما عدو من أقسام الحكم التكليفي مسامحة، يعني من باب التغليب سيكون، وتكملا للقسمة كما تقدم. وكما تقدم منهم من قال يجب اعتقاد إباحته، ومنهم من قال باعتبار تعلقه بالمكلف صار منها والله. ولا ليس فيه تكليف يثاب على فعله لذاته ويعاقب على تركه، لكنه قد يكون وسيلة. قال رحمه الله تعالى المكروه. قال المؤلف رحمه الله القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله. قد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب إلى آخره. قال كلامه واضح. قال والمكروه في اللغة اسم مفعول، اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومنه قوله طيب قال وقول عمرو ابن الأطنابة كسر الهمز قال وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيحي. هو المشيح شاهد بالخاء عندكم مشيح. وإقدامي على المكروه نفسي، يعني إقدام نفسي على المكروه. إذن المكروه المبغض اسم مفعول سيكون المبغض. وفي الاصطلاح ما نهى عنه الشارع نهيا نعم، وحكمه ها يثاب تاركه امتثالا، ولا يستحق العقاب فاعله عكس المندوب. قال واعلم ان المكروه قد يطلق على الحرام لانه بغيض الى النفوس العارفه، وذلك هو معنى قول المؤلف، وقد يطلق ذلك على المحظور. ذكر الغزالي في المستصفى ان المكروه يطلق على الحرام، اي يطلقون على الحرام مكروه. وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى هذا، وأن بعض الأئمة قد يطلقون على المحرم لفظ الكراهة تورعا. تورعا مما؟ من الوقوع في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فيسأل الإمام أحمد عن شيء يقول أكرهه أو هو مكروه وهو حرام تورعا. كلام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، لكن ينظر هل في هذه الطبعة الأول 39 ذكر أثر عن مالك. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا ونتقي هذا ولا نرى هذا. قال وزاد ولا يقولون حلال ولا حرام، إلى قوله قلت وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى. يقول هذا من باب ترك أولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. قد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه، الجمع بين الأختين بملك اليمين، الدليل جاء في النهي عن الجمع بين الأختين الحرتين، أما ملك اليمين فعليه وأن تجمع بين الأختين. قال أكره ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريم، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. ثم ذكر آثار عن الإمام أحمد كلها أكره كذا أكره كذا، ذكر عن جماعة أمن في هذا إلى صفحة كم قلنا 82. إذا قال والسلف كانوا يطلقون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الإصلاح الحادث فغلط في ذلك وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله، يعني حصل غلط في كلام الأئمة، لكن أقبح منه من يحمل لفظ الكراهة في كلام الله وكلام رسوله ماذا؟ على كراهة التنزيه، أو أن تركه أفضل من فعله. ألن كره لكم قيل وقال وكثرة السنة وإضاعة المال سيكون على صلاح المتأخرين يعني للتنزيه ومحرم. طبعا تختلف. قال فالإشارة في قول ذلك راجعة إلى المكروه والمحظور والحرام. قد يطلق ذلك على المحظور. ومراد أن الكراهية قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء. وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه ما تركه خير من فعله، وإن شئت قلت هو ما نهى عنه أو ما نهي عنه نهيا غير جازم. يفيله الله.